كده من فعل مخلي ذلك وبخاصة في العقيدة الماتريدية والأشعرية هذا ليس عالما. فما الذي يرجون طلابنا حينما يقبلون على كتاب أبي هود هذا لينالوا من علمه وفاقد الشيء لا يعطيه؟ هذا ما أنصح به طلابنا للعلم أن يعرفوا كيف تركن الكتب، أن يعرفوا من أي مؤلف يأخذون العلم الصالح منه.